نعم. نحن في قرية نتزوج ونحن صغار، ومن يتزوج أحيانا يكون عمره 14 أو 13 سنة، فهل هذا يجوز؟ إيش؟ نحن في قرية نتزوج صغار السن بين 14 و 13 سنة، لا بأس، فهل هذا يجوز؟ إذا استطعت الزواج لا بأس. نعم.